تفضل تفضل. باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة هو بن سوار عن ورقاء ابن عمر اليشكري قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون: نحن المتوكلون. يقولون: نحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا. شفت تلبيس الشيطان عليهم: فلا تتزودوا والله يطعمكم. فإذا قدموا مكة ما عندهم زاد سألوا الناس وتكففوا الناس. فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمر بالتزود أخذ الزاد والطعام، وهذا لا ينافي التوكل. تزودوا من الزاد المعروف الطعام ونحوه، والزاد الآخر الشرعي وهو التقوى، فيكون تزودكم بتقوى الله والإخلاص وحسن التوكل عليه مع اتخاذ الأسباب من التزود بالطعام والشراب. واتقوا الله سبحانه وتعالى، هنا التقوى، اتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك. ففي هذا الحديث الحث على التزود في السفر للحج وغيره، في أن الاتخاذ بالأسباب أو اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. والتوكل على الله أمر مهم جدا، وأعظمه أن يكون في العبادات وفي الطاعات. كثير من الناس يظن أن التوكل هو فقط في أسباب الرزق وأمور الدنيا، وهذا خطأ في التوكل أو في قصر التوكل على أمور الدنيا. فتجد أن آيات التوكل معظمها في الجهاد، معظمها في الحج، التوكل عموما في العبادة: أعبده وتوكل عليه، لأنه لا يمكن أن تقوم بالعبادة إلا بالتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين. فتعبد الله عز وجل بربوبيته كما تعبده بإلهيته، فكما تخلص العبادة لله تستعين بها، تستعين بالله عليها، فالله سبحانه وتعالى هو المعين عليها، ولولا الله ما قمت بها. وإذا قمت قد تقوم، لكن ليس على الوجه الذي الأكمل أو الوجه العظيم والأفضل الذي يحبه الله. لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية أن كثيرا من المتفقهين يعبدون الله بإلهيته ولا يعبدونه بربوبيته، فيظن أنه بذكائه وكذا يحفظ فيعتمد على نفسه، فهؤلاء مخذولون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحتاج الإنسان مع الإخلاص يحتاج استعانة بالله، فلو استعان أعانه الله على شيء عظيم جدا، وقواه الله على أفعال كثيرة. لذلك لا تجد القوة والاستمرار في العمل في كثير منا في الأعمال، ولا تجد البركة ولا تجد الإعانة المطلوبة بسبب أنه لا يستعين بالله وإنما يعتمد على الله وإنما يعتمد على نفسه. فبالإخلاص يدفع الرياء، وبالاستعانة وهو التوكل يدفع العجب عن نفسه. ومعظم الأمراض تأتي في العبادات تأتي من هذين الأمرين، إما عجب يفرح بالعمل ويعجب به، وإما أنه يعمل عمل ليس لله عز وجل. فذكرنا مرات ومرات أن هناك من السلف من كان يستعين بالله فتجد فعل أشياء مذهلة مذهلة لا يمكن أن يتصورها إنسان. هذه مسألة مهمة، لذلك وقفنا عندها في الاستعانة بالله. كثير حتى لما يتكلم أحد في أداب طالب العلم وكذا يركز على مسألة الإخلاص في طلب العلم، لكن لا يتكلم على مسألة الاستعانة بالله في طلب العلم. في الدعوة إلى الله يتكلم عن الإخلاص، لا يتكلم عن الاستعانة بالله في هذا والتوكل عليه. وهي مع أن الاستعانة من العبادة خصها الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، ما هو الاستعانة من العبادة، لكنك لا يمكن أن تقوم بالعبادة إلا بالاستعانة بمولاك سبحانه وتعالى في هذا. ذلك جاء في حديث الزبير فاستعين وقل يا مولى الزبير يا مولى الزبير، فسدد الله عنه دينه العظيم وأعانه عليه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ضروري جدا الاستعانة بالله. هذا ابن جرير الطبري حسب ما كتبه وما تركه مكتوبا بخط يده وجدوا أن ما كتبه منذ ولد إلى أن مات لو أنه حسب وكان يكتب منذ ولد إلى أن مات وجدوا أن ما كتبه أكثر من عمره هذا، يعني صباحه ومساءه يكتب منذ ولد إلى أن توفي وجدوا ما كتبه أكثر من ذلك. ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في قصة الورقة الضائعة قرأ المكتبة الظاهرية 3 مرات، فيها كم؟ 21,000 مجلد مخطوط، قرأ 3 مرات. هذا شيء مذهل. بأي شيء ينال الإنسان مثل هذا ويفعل مثل هذه الأمور إلا بمعونة خاصة من الله سبحانه وتعالى. فلا يكفي الإخلاص، يحتاج إلى استعانة بالله على الإخلاص، استعانة بالله على الطاعة، استعانة بالله على العبادة، استعانة بالله على طلب العلم، استعانة بالله على الجهاد. لذلك فتحوا الأمصار وفعلوا أشياء مذهلة للعقول في زمن يسير جدا لا يتجاوز 50 سنة. ملك العالم، ملك العالم في أقل من 50 سنة. فهذه مسألة مهمة يا إخواننا لابد أن نتذكرها. قلنا سالم بن الأكوع كان يسبق الخيل، هذا شيء في مغلوب بشر، يسبق الخيل، الخيل سبق هو استعان بالله وجرى وانطلق. انطلاقته هذه تجعله يأتي بها يسبق، يأتي ويصل إلى هذا الفرس ثم يتعدى الفرس الذي يليه ثم الذي يليه. هذا كلام كيف يصل إلى مثل هذا؟ فما يكون هذا إلا بمعونة خاصة من الله سبحانه وتعالى. كلما عظم رجاؤك في الله وكلما عظم توكلك عليه كلما أعطاك الله ومنحك ويعني قواك على شيء يعني لا يمكن أن يكون إلا مدد من الله سبحانه وتعالى خاص لمن يستعين به مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فضروري جدا التوكل عليه والاستعانة بالله في هذه الأمور الدينية. فكلما وجدت صعوبة في حفظ أو في دراسة أو في عمل صالح توكل عليه واستعن بالله وقل يا رب أظهر ضعفك وأني لا حول ولا قوة إلا بك. لا أقوم بها في هذا الأمر بحولي وقوتي، وإنما أستمد القوة والإعانة منك يا إلهي. وهكذا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك فتعان بإعانة عظيمة جدا. كلما أظهرت فقرك وأنك ما فعلت هذا بكدك وقوتك وعقلك وحذاقتك وذكائك، إنما هو فتح من الله وإعانة من الله، كلما أعطاك سبحانه وتعالى من القوة ما لا تتصوره وما لا يمكن أن يعقله الناس.